أوجه النساء إلى المساجد في طلب العلم، وهذا أمر مسموح به، وهذا مما نفهمه من سيرة الصحابة وسيرة نسائهن. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنا معشر النساء المسلمات ننصرفن من صلاة الفجر في الغلس لا يعرفهن أحد، ينصرفن من صلاة الفجر في الغلس في الظلام